بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 246 من تفسير النسفي. لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام وحده، ثم قواه الله تعالى بمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليغيظ بهم الكفار. تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة، ويجوز أن يعلل به: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لأن التابع بعون الله تعالى أي قطعة. أف لكما، مدني وحفص. أف بالفتح، مكي وشامي. أف بالكسر من دون تنوين. غيرهم، وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر، كما إذا قال حس بكسر السين مع تشديد علم أنه متوجع. واللام للبيان أي هذا التأفيف لكما خاصة ولأجلكما دون غيركما. أتعدانني أن أخرج، أن أبعث وأخرج من الأرض. وقد خلت القرون من قبلي، ولم يبعث منهم أحد. وهما أبواه يستغيثان الله. يقولان: الغياث بالله منك ومن قولك، وهو استعظام لقوله. ويقولان له: ويلك، دعاء عليه بالثبور، والمراد به الحث والتحريض على الإيمان، لا حقيقة الهلاك. آمن بالله وبالبعث. إن وعد الله بالبعث حق صدق. فيقول لهما: ما هذا القول إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول، أي لأملأن جهنم، في سورة الأعراف. في أمم، في جملة أمم. قد خلت، قد مضت. من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل من الجنسين المذكورين الأبرار والفجار درجات مما عملوا، أي منازل ومراتب، من جراء ما عملوا من الخير والشر، أو من أجل ما عملوا منهما. وقيل: درجات، وقد جاء الجنة درجات والنار دركات على وجه التغليب. وليوفيهم أعمالهم بالياء، مكي وبصري وعاصم. وهم لا يظلمون، أي وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم. قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم، فجعل الثواب درجات والعقاب دركات، فاللام متعلقة بمحذوف. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.